بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان التأمين المحرم والبديل الشرعي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاملات بين الناس، وما يؤخذ بغير رضا صاحبه. وأكل المال بالباطل في المعاملات بين الناس ثلاثة أنواع ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي الربا والميسر وبيع الغرر، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال في الميسر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وجاء في السنة الصحيحة النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر هو مجهول العاقبة. هذا البيع من الميسر والقمار، ومثاله بيع البعير الشارد. فرجل شرد جمله فباعه على شخص فلا يدري هذا الشخص المشتري هل يحصل الجمل أو لا. إذا حصل الجمل فإن صاحبه سوف يعض أصابع الندم ويقول: بعته إياه بسعر قليل لأنه كان شاردا، والآن قد وجد جملي فأخذه بثمن بخس. وإن لم يوجد الجمل عض المشتري أصابع الندم وقال: دفعت مالا بلا فائدة. هذا بيع الغرر، بيع مجهول العاقبة، هذا ميسر وقمار محرم. ومن المعاملات المحرمة التي اشتملت على هذه المحظورات الثلاث المتقدمة والتي عمت بها البلوى عقود التأمين المنتشرة في طول العالم وعرضه. هذا العقد الذي لم ينشأ في بلاد إسلامية أصلاً، لم يعرفه المسلمون أصلاً، إنما نشأ عند الكفار وفي أراضيهم وفي مجتمعاتهم وأوساطهم وبيئاتهم، إنه عقد لا تعرفه الشريعة الإسلامية كما لا يعرفه المسلمون في تاريخهم، وهو عقد يلزم فيه أحد الطرفين المؤمن أي الشركة أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضاً مادياً يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر وتحقق الخسارة المبينة في العقد، وذلك نظير أقساط تأمين يدفعها المؤمن له على حسب ما ينص عليه عقد التأمين. فله إذن متعاقدان، المؤمن الشركة أو الهيئة والمؤمن له وهو دافع أقساط التأمين. ظهر هذا النوع من العقود في التأمين البحري على الأخطار البحرية قرابة القرن الثاني عشر الميلادي، ثم نشأ بعده التأمين ضد الحريق والتأمين على الحياة. ومن القرن التاسع عشر الذي عمت فيه الثورة الصناعية بلدان أوروبا وتطورت الآلات، ظهرت فكرة التأمين على الحوادث بسبب ما أحدثته هذه الآلات المتحركة من كثرة حوادث القتل وتعطل المنافع البدنية، فنشأت في إنجلترا عام 1848 أول شركة أو هيئة للتأمين ضد حوادث المسافرين بسكة الحديد. ثم تطورت الفكرة حتى شملت الحوادث الشخصية وكافة الأمراض، وصولاً لتأمين اللاعبين على أرجلهم والمغنين على حناجرهم ونحو ذلك من التوافه والسخافات. ولم يعرف عن أحد من فقهاء المسلمين الكلام في حكم التأمين أصلاً، دلالة على أنه لم يكن موجوداً لديهم ولا معروفاً عندهم حتى القرن الثالث عشر الهجري، لم يبحثوا هذا الموضوع. ومن أوائل من تكلم عنه في هذا القرن الفقيه ابن عابدين رحمه الله تعالى من فقهاء مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا التأمين يشمل كما ذكرنا البضائع والسيارات والمباني وضد الحريق والسرقة والتأمين على الحياة وحياة الغير والسائق أو عدد معين من الركاب ونحو ذلك. يزداد المبلغ كلما أدخل في العقد مزيد من الأخطار لتغطيتها أو مزيد من الأشخاص للتأمين عليهم. وإذا تأملنا عقود التأمين التجارية فإننا نجدها تشتمل على عدة محظورات شرعية، ومن ذلك الغرر الذي تقدمت الإشارة إلى تحريمه، والأدلة أو الدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الغرر هو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا، كبيع السمك في الماء، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، والبعير الشارد كما تقدم لا يدرى هل يحصل للمشتري أو لا يحصل. وهذه البيوع المجهولة داخلة في الغرر، والغرر كلمة كبيرة تضم تحتها مسائل كثيرة جدا غير منحصرة. هذا البيع الباطل المحرم لا تجيزه الشريعة، شريعة الوضوح لا تجيز عقود الغرر. ما طوي عنك وخفي عليك باطنه، فيقال اشتري ما هو موجود داخل هذه العلبة، لا تدري هل هو كثير أم قليل، لا تدري هل هو ثمين أو حقير، كل ذلك محرم لا يجوز. ولماذا نهت الشريعة عن بيع الملامسة والمنابذة؟ أن يلمس كل واحد من المتعاقدين ثوب صاحبه بغير تأمل ويتعاقدان على الشراء، يدخل يده في كومة الأثواب يقول أي ثوب لمسته فهو لي بكذا، أو يقول البائع أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو يأتي بحجر فيقول ارمي الحجر في حدود هذه الأرض، فحيثما بلغ حجرك من المسافة التي قطعها من أرض أبيعها عليك بكذا. عقد غرر محرم، لا ندري كم المساحة التي سيبلغها هذا الحجر. صحيح أن الثمن معلوم، لكن السلعة غير معلومة، لكن المشترى غير واضح غير محدد، أو صفته غير معروفة. أنواع الغرر كثيرة، ومن أمثلتها ما نهت عنه الشريعة الإسلامية من بيع حبل الحبلة. قيل في تفسيره البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقيل بيع ولد الناقة الحامل في الحال، فيقول صاحب الناقة للآخر اشتري ما في بطن ناقتي، اشتري ما في بطن ناقتي بمئة مثلا، فيقول الآخر اشتريت، ولا يدرى ماذا يوجد في بطن الناقة، أذكر أم أنثى، أيولد حيا أو ميتا، أيكون واحدا أو اثنين، لا يدرى. هذا بيع غرر محرم ولا يجوز، بيع مجهول، والمجهول نقيض المعلوم. وهذه الجهالة وهذا الغرر موجود في عقد التأمين بلا ريب، بل إنه مشتمل على غرر كثير. فأنت يا أيها المؤمن له ودافع الأقساط تدفع هذه المبالغ مقابل ماذا؟ يا دافع الأقساط تدفع هذه الأموال والأقساط مقابل ماذا؟ شيء يحدث أو لا يحدث لا ندري، مقابل ماذا؟ سيقولون مقابل تعويض. تعويض عن ماذا؟ لا يدرى، قد لا يحدث حادث فلا يكون هناك تعويض أصلا طيلة السنة، وقد يوجد حادث خفيف فيكون التعويض يسيرا فربحت شركة التأمين بقية المبلغ، وقد يكون مساويا تكلفة الحادث للمال المدفوع فيكون لا لهم ولا عليهم، وقد تكون تكلفة الحادث ضخمة جدا فيكون التعويض أكبر من المبلغ المدفوع بكثير فتخسر الشركة في هذا الحادث، وهكذا. غرر واضح جدا جدا، فقد يوجد تعويض وقد لا يوجد، ثم يتفاوت هذا التعويض، والمبلغ المدفوع واحد في جميع الحالات، قسط ثابت. فهذا يبين إذن سببا من أسباب تحريمه في الشريعة الإسلامية، ويبين كيف يدخل هذا العقد في القمار والميسر المحرم المذكور في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ناهيك عما يحدث في بعض أشكال التأمين من الغرر العظيم كالتأمين على الحياة مثلا، فالمؤمن له قد يموت بعد دفع قسط واحد فقط من الأقساط، فيستحق المبلغ المتفق عليه كله، وقد يموت بعد دفع أقساط كثيرة جدا، وقد يموت بعد دفع بعضها، وهكذا المخاطرة والمقامرة. ثانيا، عقد التأمين يتضمن ربا نسيئة وفضل، وكل منهما محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا باع الذهب بالذهب وجب في البيع التساوي والتقابض، وكذلك الفضة بالفضة التساوي والتقابض، فيبيع جراما بجرام ونحوها ويجب التقابض في مجلس العقد. وتقوم هذه الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة، لأنها تستعمل في الأثمان ودفع الأقيام. وإذا تأملت في عقد التأمين التجاري للمستأمن أو لورثته عند حصول الخطر المحدد في العقد، فإن له ثلاث حالات: إما أن يكون المدفوع التعويض أقل مما دفعه الشخص من المال، أو مثل أو أكثر. فتأمل الآن هذا العقد: يدفع المؤمن له دافع الأقساط مبلغا، مال، عملة، نقد. فإذا حدثت الوفاة أو حدث الحادث، أخذ المبلغ المتفق عليه في التأمين على الحياة مثلا، أو تعويض الحادث. ما هي النتيجة؟ النتيجة مال بمال، مال دفعه المؤمن له ومال تدفعه الشركة في المقابل. ما هي نتيجة هذا العقد؟ مال بمال. فإن كان حصل صدفة أن المبلغ الذي دفعه المؤمن له مساو للمبلغ الذي أخذه من الشركة، وهذا نادر، فما حكم هذا العمل؟ مال مقابل مال مساو له ومتأخر في الاستلام، متأخر في الاستلام، هذا ربا نسيئة، والنسيئة هي التأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد. ولم يحدث هنا يدا بيد، حدث مع التراخي والتأخير. وإذا كان المدفوع أكثر مما دفع من قبل المؤمن له أو أقل، وهذا هو أكثر الحالات في عقود التأمين، صارت نتيجة مال دفعه المؤمن له بمال تدفعه الشركة أكثر أو أقل. ما هي هذه القضية في الشريعة الإسلامية؟ ربا الفضل. فإذا يجتمع في عقد التأمين ربا الفضل وربا النسيئة، فهو عقد مشتمل على الربا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك ثالثا، فإن التأمين من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، تجارة. وقد يقول بعض الناس من سذاجتهم أو جهالتهم أو خبثهم ممن يريدون ترويج العقد: هذه تجارة. فنقول: هذا الذي يدفعه المؤمن له الثمن، فأين السلعة؟ حدد السلعة. أنت تقول إنها تجارة، حدد السلعة، ما هي السلعة؟ ما هو المبيع؟ ما هو المبيع؟ فسيتوقف ويلقم حجرا، لأنه في الحقيقة لا يجد مبيعا. فقد لا يحدث حادث ولا تعوض الشركة طيلة السنة، فما هو المبيع؟ لا شيء. ماذا حدث؟ أكلت الشركة المال بالباطل. وإذا قال المبيع هو التعويض، فنقول: المبيع غير محدد، تعويض قليل أو كثير لا ندري. فإذن ليست تجارة في الحقيقة، ولو فرضنا أنها تجارة فهي على مجهول وشيء غير محدد ولا معلوم. إذن أخذ الشركة التأمين للمال من باب أكل أموال الناس بالباطل، والباطل كل طريق لم تبحه الشريعة، فيدخل في ذلك السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا والبيوع الفاسدة، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وقد توصل أحد الباحثين الألمان إلى أن ما تدفعه الشركات للناس في النهاية والنتيجة النهائية يقارب 3% مما تأخذه. وإذا حدثت كوارث وأخطار وانهيارات وزلازل وحرائق وأشياء بيئية ضخمة من الحوادث، انهارت شركات بأكملها. ولا شك أن سوقاً هذا حاله سوق مضطرب متزلزل خطير، إما أن يكون فيه ربح فاحش أو انهيار فاحش. وكذلك فإن في عقود التأمين إلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن وهي الشركة لم يحدث الخطر منها حتى تدفع، فبأي حق تلزم بالدفع؟ كيف يلزم بالضمان من لم يتسبب فيه؟ ومعلوم أن الحادث لم تتسبب فيه الشركة، فبأي حق تلزم شرعا بالدفع؟ وإذا كان ذلك كذلك، فبأي حق تأخذ المال إذا كانت ليست أصلا ملزمة شرعا بالدفع؟ من الذي يلزم بالدفع شرعا والذي يضمن شرعا؟ المعتدي، المتلف، المقصر. هذا المعتدي الذي أتلف مال غيره هو الذي يلزم شرعا بالضمان ودفع المقابل وقيمة المتلفات. لكن بأي حق شرعي تلزم هنا الشركة بالتعويض وهي لم تقم بعمل الحادث ولم تتسبب فيه ولم تتلف شيئا؟ فتأمل في هذه القضية، فهي وجه آخر من أسباب سقوط هذا العقد شرعا، وأنه غير جائز. ثم تأمل بعد ذلك يا عبد الله فيما ينتجه التأمين من أنواع الكذب والغش والاحتيال، وما يترتب عنه من الاستخفاف بالأرواح والممتلكات، وهذا لا يمكن أن يكابر فيه إلا معاند. فإن هذه العقود كثيرا جدا جدا، وتأمل حياة الغرب ما دفعت أشخاصا إلى قتل أشخاص، وارث إلى قتل مورث ليأخذ مبلغ التأمين، وشخص لأن يحرق مستودعه عمدا الذي لا يوجد فيه إلا بضائع تافهة ليأخذ مبلغ التأمين. وهكذا كلما تعرض تاجر لزنقة تجارية أو طمع في مال أمن بمبلغ كبير ثم تعمد الإتلاف والإحراق، وهذه قصص كثيرة مشهورة موجودة في المجتمعات الغربية. فتأمل كيف دفع التأمين هؤلاء الناس لارتكاب الجرائم من أجل الحصول على تعويض التأمين. ثم فكرة التأمين هذه التجاري أعني منافية للتوكل على الله تماما، لأنها تضاد وتنافي التوكل على الله، فقلبه معلق بشركة التأمين، فهو لا يتوكل على الله في دفع ضر ولا جلب منفعة، وإنما يتوكل على شركة التأمين. وكذلك فإننا نجد الكذب بمجرد حدوث حادث، الشخص الخاسر في الحادث المتضرر في الحادث يعرف الطرف الآخر، قال له سأكتب الحق علي لأن سيارتي مؤمنة، لا عليك اطمئن، وهكذا مباشرة يكتب الحق على السيارة المؤمن عليها بغض النظر عن تسبب صاحبها في الحادث أو نسبة تسببه. ثم تجد هؤلاء الشباب ربما يستخفون في سرعة السيارة ودهسا وصدما وتخريبا، لأن السيارة مؤمن عليها ومؤمن عليها ضد الغير أصلا. وعندما تناقش أحدهم في قضية مثل هذه يقول لك السيارة مؤمن عليها. وهكذا كان ذلك مدعاة إلى حدوث التلاعب والتساهل في أرواح الناس وممتلكاتهم. هذه طائفة أيها الإخوة من الأسباب التي تبين بوضوح وجلاء أنه عقد غريب على المسلمين ناشئ في بلاد الكفار، وأنه لا علاقة لنا به من قريب أو من بعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فإن قال قائل ألا ترون بأنه يوجد في الحياة حوادث كثيرة، وأن الفرد يعجز عن مواجهة تكاليفها، أليس في هذا سبباً لإبرام هذه العقود التي يرضى فيها الإنسان أن يدفع مبلغاً ولو فقده، مقابل أن يدرأ عن نفسه هذا الخطر الذي لو وقع به ما استطاع أن يعمل له شيئاً، ولربما صار متسولاً؟ والجواب أيها الإخوة أن هذه الأمة بقرونها الماضية التي درجت على حياة ليس فيها هذا العقد، كيف عاشوا؟ كان التكافل بينهم رائدا، والإعانة موجودة، والصدقة لمن أصيب والإعانة والمشاركة كان موجودا، كانت الأمة بخير وعافية، وكان الرضا بالقضاء سائدا، الرضا بالقضاء وما أصيب به الإنسان، ثم يأتي بالأسباب المشروعة لدفعه ويعينه إخوانه المسلمون. ولو قال قائل ألا يوجد مقابل لهذا العقد الباطل، ألا يمكن أن نغير في هذه الفكرة لتكون موافقة للشريعة الإسلامية غير خارجة عنها؟ والجواب على ذلك أن علماءنا المعاصرين، لأن القضية معاصرة، قد تكلموا في حكم التأمين التجاري والتفرقة بينه وبين التأمين التعاوني التكافلي. فمما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: التأمين مخالف للشريعة الإسلامية لما يشتمل عليه من أمور، هي أولاً غرر وجهالة ومخاطرة مما يكون من قبل أكل أموال الناس بالباطل، وثانياً يشبه الميسر لأنه يستلزم المقامرة. وكذلك أفتت هيئة كبار العلماء بتحريمه أولاً عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وثانياً هو ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ. وثالثاً أنه من الرهان المحرم الذي لم يبح منه إلا ما فيه نصرة للإسلام. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الرهان في الخف والحافر والنصر، أي السباقات التي لها جوائز وليس التأمين من ذلك. وكذلك أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره بأن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذلك فهو حرام شرعا. وكذلك سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن التأمين على الحياة والممتلكات، فقال: التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا، وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية والمعاملات التي فيها غرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها. قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، وبالله التوفيق. وسئل الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن رجل يقيم في الخارج والعلاج باهظ جدا، فيدفع أقساطا للتأمين الصحي لأجل نفسه وأولاده وزوجته، فأجاب: ما دام الرجل يعلم أن هذا من الميسر فإنه لا يحل، لأنه من عمل الشيطان، فليعتمد على الله ويتوكل عليه، فإن من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا يجوز له أن يدخل في التأمين. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء كذلك عن التأمين على البضائع المستوردة التي يقوم بها التجار، فكان الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فذلك من التأمين التجاري المحرم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة، وكلاهما من كبائر الذنوب. هذه طائفة من فتاوى أهل العلم في التأمين التجاري. ولننتقل الآن إلى التأمين البديل. فقد أفتت هيئة كبار العلماء بإباحة التأمين التعاوني وأنه البديل للتأمين التجاري، وقالت في قرارها: إن التأمين التعاوني من عقود التبرعات، وهذه كلمة مهمة جدا جدا في فهم ما هو التأمين التعاوني، من عقود التبرعات، فهي إذن ليس عقدا ربحيا. من أكبر الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني أن الشركة في التأمين التجاري تستهدف الربح، تستهدف الربح، أما في التأمين التعاوني فليس الداخل فيه قاصدا للربح أبدا. إن التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه ضرر وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري. فهذه فكرة التأمين التعاوني إذن: أن يجتمع مجموعة من الأشخاص، يجتمع مجموعة من الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لنوع من المخاطر، كالتجار مثلا أو الموظفون أو السائقون أو كل الناس، فيدفع كل منهم مبلغا نقديا على سبيل الاشتراك مثل الاشتراكات، تجعل في صندوق أو في حساب، وتخصص هذه المبالغ لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه منهم الضرر، وهم في ذلك متراضون جميعا ولا يقصدون ربحا، لأن العملية تبرع ومشاركة في تحمل الأخطار. ولا بأس بجعل شروط لا تنافي الشريعة في التعويض، كالتعويض بالنصف والثلث والثلثين أو التعويض التام ونحو ذلك. فإن لم تفي الأقساط المجموعة طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، وفي حالة زيادة الاشتراكات عن التعويض، انتبه يا عبد الله للفرق، وعند زيادة الاشتراكات عن التعويض في نهاية السنة كان الذي دفع منهم في الصندوق أو الحساب أكثر من التعويضات، فللأعضاء حق استرداد هذه الزيادة، فللأعضاء الحق في استرداد هذه الزيادة. ومن الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري أن كل واحد من أعضاء هذه الجمعية يعتبر مؤمناً ومؤمناً له، فهو طرف، فهو الطرف في الحالتين، هو المؤمن وهو المؤمن له، هو الذي يدفع الاشتراك وهو الذي يعوض من المال الذي دفعه ومن المال الذي دفعه غيره عند حصول الحادث مثلاً. ولا بأس أن تدار هذه الجمعية بواسطة بعض أعضائها، ولا بأس أن تأتي بإدارة متفرغة لكي تدير وتنظم العلاقات والتعويضات، ولا بأس أن تستثمر أموال شركة أو هيئة التأمين التعاوني في تجارة، وتكون الشركة التي أو الإدارة التي تدير الأموال تأخذ نصيباً في عقد مضاربة بينها وبين المشتركين، فالمال منهم والمتاجرة منها وبينهما نسبة في الأرباح، هذا من جهة فتكون استثمارية، ومن جهة أخرى تخصص أموال معينة للتعويضات فتكون منظمة للتعويضات من جهة أخرى. هذه خلاصة موضوع التأمين التعاوني، ويتضح فروق كثيرة بينه وبين التأمين التجاري. ومن أعظم الفروق أن المال المجموع لا تملكه هذه الإدارة التي تقبضه، الإدارة جهة منظمة فقط لموظفيها رواتب يديرون عملية أخذ المال من هؤلاء المشتركين المتكافلين وتعويض من حدث له الحادث منهم. فالمال ملك لمن؟ للمشاركين. المال ملك لمن؟ للمتكافلين. المال ملك لمن؟ للدافعين. في حالة التأمين التجاري المال ملك لمن؟ للطرف الآخر، للشركة، شركة التأمين. خرج من ملك الدافعين المؤمن لهم، خرج من ملكهم ودخل في ملك أولئك، أخذوه إذا لم يحدث حادث، أخذوا المال كله، أخذوا المال كله. فهناك فروق واضحة جدا بين هذا وهذا. فإذا وجدت النية الصادقة، النية الصادقة أمكن قيام هذه الهيئات التعاونية، وربما قام بعضها فعلا، وهي تحتاج إلى تسديد وتحتاج إلى متخصصين شرعيين صادقين غير متساهلين، غير معروفين بالتساهل والبحث عن الرخص المخالفة للشريعة، وتستقيم الأمور إن شاء الله. ويجب على الناس أن ينصح بعضهم بعضا في هذا، وأن يتداعوا لأجل هذا، وأن يعملوا وفق الشريعة الإسلامية. فإن قال قائل لو أن إنه في بعض البلدان لا يمكن أن تسوق سيارتك إلا بتأمين، ولا تتحرك من مكان إلى مكان إلا بتأمين تجاري ميسر، فماذا نفعل؟ هل نترك مصالحنا تتعطل؟ والجواب أن الإنسان المسلم إذا أرغم على عقد التأمين كارها له فإن الإثم على من أكرهه، وفي هذه الحالة إذا حدث له شيء فإنه لا يجوز له شرعا أن يأخذ إلا المبلغ الذي دفعه. فلو ذهب إلى بلد فأكره فيها على عقد تأمين محرم، أكره فدفع ما يقارب 10,000 طيلة السنة مثلا، ثم حدث له حادث كلف 15,000، فإنه لا يأخذ من تعويض الشركة إلا 10 التي دفعها مكرها، ويتصدق بال5 الباقية. هذا ما يفعله في هذه الحالة. هذه أيها الإخوة كانت خلاصة عن هذا الموضوع المتداخل والشائك والخطير، لعل القضية فيه قد اتضحت، وأن في الشريعة ولله الحمد من التأمين التعاوني الموافق لها ما يغني عن التأمين التجاري المحرم، وأن المسلمين قادرون على تطوير آليات تفي بالغرض، وأن الشريعة فيها من المرونة والتيسير ولله الحمد ما يسمح بإقامة مشاريع بديلة تغنينا عن الميسر والربا والغرر. نسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا حلالا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. وقلوبنا لا تزال مع إخواننا في فلسطين المحاصرين، الذين ذهبت أقواتهم وتعطلت مصالحهم وقتل أولادهم وخربت بيوتهم. نسأل الله الإعانة لهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. وكذلك فإننا لا نزال ندعو لهم بالنصر، ونفرح لكل إنجاز فعلوه ضد اليهود. عندما قام أولئك المجاهدون أو أولئك المسلمون بالهجوم على حافلة مستوطنة عمانويل في قلقيلية في عملية بطولية أدهشت اليهود، أدهشت عساكرهم وضباطهم وخبراءهم، وتكلمت صحفهم وجرائدهم عنها كيف نفذت وكيف انسحب هؤلاء دون أن يحدث لهم شيء في تلك العملية. لا شك أنه نصر للمسلمين وخزي لليهود، وانتقادات شديدة وجهوها لأنفسهم في فشلهم ذلك الذريع. وأثبتت تلك العملية وغيرها أنه لا مجال لأولئك اليهود بالنأي عن أنفسهم من جهاد المسلمين، لا بجدار واق ولا بستار حاجز ولا بغير ذلك. ولا شك أنه نجاح للمسلمين على محدوديته وعلى عظم المصيبة التي نزلت عليهم في المقابل، لكنه يبعث الأمل في النفوس ويخزي أعداء الله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والفارق ما هو؟ وترجون من الله ما لا يرجون. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم إنا نسألك العون والغوث لهم يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عنهم واكشف ما نزل بهم من ضر، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في الأوطان والدور، ووفق الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13,676.